بالنسبة لتأخر الإمام عن الصلاة فهذا حسب ما يتفق فيه الإمام مع المصلين، إذا كان اتفق معهم قال بعد ثلث ساعة مثلا من الأذان أقيم الصلاة، جئت أو لم آتي أقيم الصلاة، فهنا معذور لأنه رضي بهذا. أو إذا قال لهم بعد ثلث ساعة إذا لم آتي انتظروني دقيقتين، فعليهم أن ينتظروه، هنا هذا من حقه أن ينتظروه. ولكن إذا لم يقل شيئا ولم يقولوا شيئا وأقاموا الصلاة وما زعل ما في مشكلة شاف، بس أهم شيء لا يقيمون قبل الوقت لأن هذا افتئات عليه، لا يقيمون قبل. أما إذا كان معتاد يقيم الصلاة كل يوم بعد ثلث ساعة مثلا ولم يأتي وأقاموا الصلاة لا شيء عليهم، إلا إذا كان نبههم قال انتظروني، فهنا عليهم أن ينتظروه. هنا ما يجوز، إيه ما يجوز، هذا افتئات على الإمام. وعلى مذهب أحمد لو تقدم أحد غير الإمام بغير إذنه يعني قبل أن ما تصح الصلاة، وإن كان صحيح أن الصلاة تصح لكن مع الإثم، ما يجوز، ما يجوز أن يتقدم أحد على الإمام وهو موجود أو يقيمون قبل دخول الوقت، ما يجوز. واللي مستعجل يصلي بروحه ويروح، أو يروح يصلي بمسجد ثاني اللي مستعجل، أو يصلي ببيتهم، لكن ما يفتأت على حق الإمام، ليس له ذلك. إيه نعم.